الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. والصواب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. هذا الفصل يحكي عن مسائل الأذان، وأظننا تكلمنا عن تعريف الأذان لغة وشرعا، وتكلمنا أيضا عن تعريف الإقامة لغة وشرعا، وتكلمنا أيضا عن مشروعية الأذان والإقامة، وتكلمنا عن سنة المشروعية ومكان المشروعية، ثم تكلمنا بعد ذلك على الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الثلاثة الضعيفة التي تفيد أن الأذان شرع بمكة. ورجحنا أيها الأحبة أن الأذان شرع في السنة الأولى في المدينة، السنة الأولى من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قول المصنف: والصواب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة. هذا يتكلم عن قاعدة عظيمة مفيدة جدا، وهي قاعدة الجمع بين العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، وذلك أن العبادات قسمان. القسم الأول: عبادة ليس له في الشرع إلا صفة واحدة، فالواجب على الإنسان تجاه هذا النوع من العبادات أن يفعله على هذه الصفة. فصلاة العصر كم لها من صفة؟ صفة واحدة، 4 ركعات، ليس فيها خلاف أبدا، فحينئذ تفعل هذه العبادة على وجه، على الوجه المشروع، على الوجه الذي شرعت عليه، من غير زيادة ولا نقصان. والقاعدة لا تتكلم عن هذا النوع الثابت من العبادات، لأن هذا النوع ليس له إلا صفة واحدة فقط، مثل صلاة الظهر وصلاة المغرب وصيام رمضان، كل ذلك من العبادات المشروعة على وجه واحد ليس يتعدد، فالواجب على المسلم تجاه هذا النوع من العبادات أن يفعله على الوجه الذي شرع عليه. القسم الثاني: عبادات نجد أن الشارع شرعها على صفات متعددة، يعني أن الأدلة الصحيحة الصريحة أثبتت جواز التعبد لله بها، على جواز التعبد لله بصفات متعددة لهذه العبادة. قالوا كعبادة الوتر، يرحمك الله، كعبادة الوتر، فإن عبادة الوتر لها صفات متعددة عندنا، وكذلك قالوا عبادة الأذان لها صفات متعددة عندنا، وصفات الإقامة لها صفات متعددة عندنا أيضا. وهذا النوع من العبادات هو الذي تتكلم عنه هذه القاعدة، والتي تقول إن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة فمن السنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، يعني فيشرع للإنسان ألا يترك وجها من أوجه هذه العبادة ولا أن يهمل صفة من صفاتها، بل الذي ينبغي له والذي يسن في حقه أن يفعل هذه العبادة على جميع وجوهها، ولكن قال العلماء في أوقات مختلفة. وهذه دندن حولها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا، وجمع بين خلاف كثير من أهل العلم في كثير من المسائل بتعدد الأوجه. يعني مثلا صفات الأذان، اختلف العلماء في صفات الأذان، فذهب الحنابلة إلى اختيار أذان بلال، وذهب الحنفية إلى اختيار أذان أبي محذورة. جاء أبو العباس قال كلا القولين صحيح، فالأذان له صفتان، فكلا القولين صحيح، وهذا من باب خلاف التنوع ليس من باب خلاف التضاد. وهذه من القواعد التي يجمع فيها بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. فإذا العبادات التي لم يرد لها إلا وجه واحد فهذه لا شأن لنا بها، ولكن القاعدة تتكلم عن العبادات التي لها أوجه متعددة. ومن باب التوضيح نضرب بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر. المثال الأول: دعاء الاستفتاح. فإنك إذا نظرت في الأدلة التي تدل على مشروعية دعاء الاستفتاح لوجدتها قد أوردت دعاء الاستفتاح على أوجه متعددة. فمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي حديث آخر اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك من الأحاديث والاستفتاحات الكثيرة، والتي جمع طرفا منها كبيرا الإمام ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من زاد المعاد. فماذا نفعل في هذه الأوجه؟ تأتي هذه القاعدة وتقول إن دعاء الاستفتاح عبادة ورد له وجوه متنوعة، فمن السنة فعله على جميع وجوهه في أوقات مختلفة. ففي هذه الصلاة تستفتح باستفتاح أبي هريرة في حديث الوارد في حديث أبي هريرة، وفي هذا الاستفتاح تستفتح بالحديث الوارد في حديث عمر، وفي هذا الاستفتاح تستفتح بالحديث الوارد في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فهذا هو الأولى بالإنسان لمقاصد وحكم سوف تأتينا إن شاء الله في آخر القاعدة. ومن الأمثلة أيضا رفع اليدين في الصلاة في المواضع التي يشرع رفعها، فإن هناك أربع مواضع يشرع للإنسان أن يرفع يديه مع التكبير فيها. ذكر العلماء أنها عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. ففي هذه المواضع الأربعة يشرع للإنسان أن يرفع يديه. وقد ورد في رفع اليدين صفتان: الصفة الأولى أن يرفعها إلى حذو منكبيه، حيث أن يكون أعلاها إلى حذو المنكبين، والصفة الثانية أن يرفعها إلى حيال أذنيه. ورد هذا وهذا، وكلاهما حديث صحيح. فتأتي هذه القاعدة وتقول إن رفع اليدين في المواضع التي يشرع فيها الرفع عبادة وردت على وجوه متنوعة، فمن السنة فعلها على وجوه متعددة. لا ترفع رفعين في رفع واحد، لا، وإلا ولكن في تكبيرة الإحرام مثلا ترفع على صفة، ثم إذا جئت تهوي للركوع ترفع على صفة ثانية، وهذا هو الأولى بالمسلم والأحسن، كما سيأتينا بيان مقاصده إن شاء الله. ومن ذلك أيها الأحباب أيضا القراءة في الصلاة، فإن القراءة في الصلاة ليس لها قدر محدود ولا سور معينة، وإنما المشروع فيها الإطلاق: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الظهر بعدة سور مثلا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة العصر بعدة سور، وكذلك في صلاة المغرب قرأها بعدة سور. فمن الذي ينبغي من باب الاستحباب لطالب العلم أن يتخير من هذه المواضع في كل صلاة ما هو أنسب. فمثلا يقرأ بالمرسلات مرة في المغرب، وفي المغرب الثاني يقرأ فيها بالطور، وفي المغرب الثالث يقرأ فيها بالمعوذتين، وكذلك في صلاة الفجر يقرأ فيها أحيانا بالمعوذتين في صلاة الفجر، ويقرأ فيها بالزلزلة في الركعتين أحيانا، ويقرأ فيها إذا جاء فجر يوم الجمعة يقرأ فيها أيضا بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ فيها أحيانا بسورة المؤمنون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنون. المؤمنون على الحكاية، مرفوعة على الحكاية ما تكسر، بسورة المؤمنون: حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، يعني كح النبي عليه الصلاة والسلام وركع. فالمهم يا إخواني أن القراءة في الصلاة من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فمن السنة أن ينوع الإنسان على المأمومين فيها. ولذلك ذكر أبو العباس أن الاستدامة على قراءة قصار السور في صلاة المغرب بدعة، أنه ليس من السنة، ليس من السنة أن يستمر الإنسان على قراءة قصار السور، بل قال إن هذا مما أحدثه بنو أمية، لأن بني أمية أحدثوا أشياء كثيرة في العبادات، منها أنهم استمروا على قراءة قصار السور في صلاة المغرب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم أنه قرأ فيها بطولي الطولين، يعني سورة الأعراف قرأها في سورة المغرب، ولا إخال أحدا يستطيع تطبيق ذلك إلا نوادر الناس. فرقها في الركعتين، قرأ نصفها أو شيئا منها في الركعة الأولى، وقرأ باقيها في الركعة الثانية. طيب، ومن الأمثلة أيضا قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، فإن السنة قد وردت فيه على أربعة أوجه. الوجه الأول: ربنا لك الحمد بدون الواو وبدون اللهم. والوجه الثاني: ربنا ولك الحمد بإضافة الواو. والوجه الثالث: اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. والوجه الرابع وهو أكملها اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة الواو. فهذه كلها وردت أيضا في أحاديث صحيحة. فالذي يسن للإنسان حينئذ أن يفعلها في أوقات مختلفة لأنها عبادة وردت على وجوه متنوعة. ومما يخصنا في قاعدتنا هذه عبادة الأذان، وهو من جملة فروع هذه القاعدة عبادة الأذان. فإن الأذان ورد له في السنة صفتان: الصفة الأولى صفة أذان بلال، وصفة الثانية صفة أذان أبي محذورة. صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة. أما أذان بلال فهو الأذان الذي تسمعونه في هذه البلاد 5 مرات في اليوم والليلة، وهو ذكر الشهادتين من غير ترجيع. وأما أذان أبي محذورة فهو الذي كان يعمل به في الدولة الأموية، عفوا في الدولة العثمانية، وهو بعينه أذان بلال، إلا أن فيه ترجيع الشهادتين. وقال العلماء إن الترجيع هو إعادة الشهادتين مرة أخرى بصوت مرتفع بعد ذكرهما بصوت منخفض، يعني مثلا كأن يقول هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله. فتكون الشهادتان الأوليان بقدر ما يسمع نفسه ومن حوله ممن قرب منه، وأما الشهادتان الأخريان يسمعهما البعيد. فهذا يسمونها الترجيع، وسمي ترجيعا لأن المؤذن رجع المؤذن إلى قول الشهادتين بعد أن انتهى من قولهما. طيب، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هاتين الصفتين، والقول الصحيح الذي جرى عليه المصنف أنهما عبادتان أنها عبادة وردت على وجوه متنوعة. فمن السنة أن يؤذن أحيانا في بعض الأوقات بأذان بلال، وفي بعض الأوقات بأذان أبي محذورة. قالوا: أو أن يؤذن بأذان بلال في مصر أو بلد، ويؤذن بأذان أبي محذورة في مصر آخر أو بلد آخر. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ واضح؟ إذن لا يجوز للإنسان أن يبطل شيئا أثبتته الأدلة، كما سيأتي في مقاصد هذه القاعدة العظيمة إن شاء الله بعد قليل. ومنها أيضا من الفروع أيضا الإقامة. عندنا الإقامة عبادة وردت على وجهين: الإقامة الأولى إقامة بلال، والإقامة الثانية إقامة أبي محذورة. فأما إقامة بلال فهي عين الإقامة التي نسمعها كل يوم، وهي بإفراد جميع ألفاظ الإقامة إلا التكبير في أولها يكون مرتين، وكذلك قول المقيم قد قامت الصلاة أيضا تكون مرتين. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ طيب، وأما إقامة أبي محذورة فهي بعينها أذان بلال، وأما إقامة أبي محذورة فهي بعينها أذان بلال، يعني كامل 15 كلمة. واضح ولا لا يا جماعة؟ أعيد؟ فإذا أذنت بأذان بلال فقد أقمت بإقامة أبي محذورة. واضح ولا مثلها؟ طيب، فإذا عندنا أذانان وعندنا إقامتان، فأي الأذانين والإقامتين نختار؟ نقول نختارها جميعا، لأنهما عبادتان وردت على وجوه متنوعة، فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فمن أذن بأذان بلال فيقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة فيقيم بإقامته. بقي عندنا إشكال لطيف، وهي أن بعض الناس جعل للأذان صفة ثالثة، كالإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة وغيره من أهل العلم، جعلوا الأذان له 3 صفات: الصفة الأولى أذان بلال، والصفتين الأخرين صفتا أذان أبي محذورة. لأن أبا محذورة لما روى الإمام مسلم حديثه قال: ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ إيه. وروى أصحاب السنن حديث أبي محذورة فذكروا التكبير كم؟ 4. فجعل الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم جعلوا رواية مسلم صفة مستقلة، وجعلوا ما ورد في السنن الأربعة صفة مستقلة، وهذا ليس بصحيح، وكأنه جانب الصواب رحمه الله، وهي قليلة نادرة، يعني يندر من الإمام الألباني رحمه الله أن يجانب الصواب في ذلك، ولكن الحق أحق أن يتبع، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الزيادة من الثقة مقبولة. فبما أن رواية مسلم اقتصرت على ذكر التكبير مرتين، ورواية الأربعة زاد أحد الثقات تكبيرتين أخرين، فنقول هذه في نفس الحديث ونفس السياق، فيكون حينئذ زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقات، وهنا لم يخالف الثقات. فإذا حقيقة الحديث الوارد عند مسلم والذي ورد في السنن هو حديث واحد، لكن بعض الرواة في رواية مسلم اقتصر على رواية على تكبيرتين، فرواها الإمام مسلم بما سمع، ثم أصحاب السنن رووا نفس الحديث عن ثقة آخر زاد ذكرها بتمامها أربع، فالحديث مخرجه واحد، إلا أن بعض الثقات اقتصر على تكبيرتين وبعضهم زاد تكبيرتين، وهذه الزيادة ليست زيادة من ضعيف، بل هي زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة ففي الحقيقة أنها صفة وليست صفة واحدة وليست بصفتين. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة أن كلا الأذانين سنة. معي سعد؟ أن كلا الأذانين، أذان أبي بلال وأذان أبي محذورة، كلاهما سنة. أورد بعض الناس على أذان أبي محذورة إرادا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صبيا ذا صوت شجي، فقال من صاحب ذلك الصوت؟ إذ كان بمكة عليه الصلاة والسلام، فقال من صاحب ذلك الصوت؟ فأشار الغلمان إلى أبي محذورة، قال فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان. قالوا كرر لفظا، النبي صلى الله عليه وسلم كرر لفظ الشهادتين لا لزيادة المشروعية في ألفاظ الأذان، وإنما لأن الغلام لما يسلم بعد فأراد أن يسمع منه الشهادة مكررة. فتكرير الشهادة ليس مشروعا لذاته لأنه من ألفاظ الأذان، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت من نطق أبي محذورة في الأذان. ففي الحقيقة أن زيادة هاتين الشهادتين لا يشرع قولهما في الأذان، لأن المقصود من قول النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهما إنما من باب زيادة التثبت في إسلامه. أنتم معي ولا لا؟ فنقول هذا الإراد يكون صحيحا لو أن أبا محذورة لم يكن يؤذن به في مدة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه كان يؤذن لأهل مكة وفيها من العلماء والصحابة من فيها، ولم ينكر عليه أحد. أنتم معي ولا لا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده مؤذن أهل مكة، ولذلك كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة، منهم بلال كان مؤذنه المعتمد في المدينة، ومنهم أبو محذورة وهو مؤذنه المعتمد في مكة، ولا يمكن أبدا أن يخفى ذلك الأمر، وهو زيادة لفظ الشهادتين، إعادة الشهادتين لا يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مؤذنه المعتمد، مع أن أبا محذورة هو مؤذنه المعتمد في مكة. ولو كان خفي عليه لبعد المسافة ولم يعلم به، فإنه لا يخفى على من؟ على الله جل وعلا، لأن القضية قضية وحي. فلو كان ذلك الأمر مخالفا لألفاظ الأذان لأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمر ليعدل الحال، ولا لا يا عبد الله؟ ليعدل. أنت معي ولا مثلا؟ شنو نشرح؟ الإرادات التي أريدت عليه. فإذا هذا في الحقيقة ليس إرادا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أقر أبا محذورة على هذه الزيادة، وقد تقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. طيب، وإذا قيل أيهما أفضل، أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟ فنقول لا شك أن أذان بلال أفضل، لأنه هو الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم بسم الله على قلبك الرحمن الرحيم، وأنتم تعرفون أسمه بنوم بس يا أبو خالد. إيه نعم، زود التركيز سقط. ولأن النبي لأنكم لا يخفى على شريف علمكم أن السنن تتفاضل، فمن السنن ما يكون مؤكدا، ومن السنن ما ليس بمؤكد، ومن النوافل ما يكون راتبا، ومن النوافل ما يكون مطلقا. فالسنة ليست على مرتبة واحدة، فنقول كلا الأذانين سنة، ولكن لا شك أن أذان بلال أفضل من أذان أبي محذورة، لأنه الأذان الذي شرعت ألفاظ الأذان عليه أولا، ولأنه الأذان الذي توفي والنبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يسمعه في كل وقت من أوقات الصلاة. ولذلك رجح إمامنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله رجح صفة أذان بلال على أذان أبي محذورة، ليس من باب الترجيح الذي ينتقض طرفه الآخر، لا، وإنما من باب ترجيح السنية والاستحباب فقط، من باب ترجيح السنية والاستحباب. ولكن ومع ذلك يعني مع الإكثار من أذان بلال لا ينبغي إهمال أذان أبي محذورة. فإن قلت وما الفوائد من من من من هذا التعداد، لماذا تعدد الشرع، يعني لماذا ينبغي أن نأخذ بكل صفات العبادة؟ أقول هذا له فوائد كثيرة. الفائدة الأولى حفظ الشرع، وهذه فائدة عظيمة جدا، لأن الناس لو استمروا على صفة واحدة وتركوا الصفة الأخرى فإن الناس سينكرونها، إذا فعلت سينكرونها. وأضرب لكم مثالا بسيطا، إمام مسجد يعتاد أنه يتورك التورك المشهور عند الناس، فوكل بعض طلبة العلم العالمين بالأدلة، ثم جاء بالتورك بصفة من صفات التورك الآخر، وهي الصفة التي يخرج رجله اليسرى بين فخذي اليمنى وساقها، فاشتاط المؤذن غيظا وغضبا، فما إن سلم ذلك الوكيل إلا وقال أنت جاينا بدين جديد، فأنكر ما هو معلوم من عفوا فأنكر شيئا ثابتا من الدين بسبب عدم ذلك التنويع. فلذلك لا بد أن يرى الناس جميعا أن هذه أن يعني جميع صفات العبادة، حتى يكون بذلك حفظا للشريعة. ومن فوائدها أيضا إحياء السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها. فإذا اعتاد الناس على صفة واحدة وتركوا الصفة الأخرى فإن الصفة الأخرى التي هي سنة في ذاتها سنة سوف تموت. فلله در من حرص على استجماع صفات العبادة وعلمها الناس قولا وفعلا، فهذا فيه إحياء للسنة. وكم من السنن التي ماتت بسبب عدم العمل بها. الثالثة تتبع المصالح في التعبدات، تتبع المصالح في التعبدات واستجماعها وعدم تفويت شيء منها، تتبع المصالح في التعبدات واستجماعها وعدم تفويت شيء منها. أنتم تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الشارع لا يشرع عبادة إلا وفيها مصلحة، أليس كذلك يا جماعة؟ إلا وفيها مصلحة بالغة وحكمة كبيرة. طيب، إذا كانت هذه العبادة وردت على صفات متنوعة فنحن نقول إن في كل صفة حكمتها ومصلحتها الخاصة بها، فإذا اعتاد الناس على صفة وتركوا الصفات الأخرى فيكون في ذلك إهمال للمصالح والحكم في بقية الصفات الأخرى. لكن إذا فعل الإنسان هذه العبادة على كل وجوهها فإنه سوف يحصل جميع المصالح الشرعية والحكم المترتبة عليها. فإذا من حكم فعل العبادة على وجوهها المتنوعة أن يستجمع الإنسان جميع المصالح الواردة في هذه العبادات، إذ أن المصلحة في الصفة الثانية ليست كالمصلحة في الصفة الأولى. فإذا داومت على الصفة الأولى وتركت الثانية حرمت نفسك من تتبع هذه المصلحة، وأنت لا تدري لعل المصلحة الثانية هي التي توجب لك الهداية ودخول الجنة وأنت لا تعلم. فإذا ينبغي للإنسان أن لا يهمل شيئا من صفات العبادات لأنه لا يدري عن المصلحة التي تكون موافقة لروحه وقلبه. الثالثة أو الرابعة عندنا الرابعة وكم ذكرنا يا جماعة وش نعدها لي؟ أيوة. والرابعة استجمام النفوس وعدم مللها على الصفة الواحدة. فإن النفوس إذا ألزمت بصفة واحدة لا تتغير فلربما ملتها النفوس، أليس كذلك يا جماعة؟ ولذلك يقول من الأشياء المحبوبة للنفوس تغيير الروتين، لأن الأشياء الروتينية الثابتة الرتيبة على وجه واحد تملها النفوس. ولذلك اليوم المفتوح في المدارس يعني له لذته الخاصة، مع أنه في وسط المدرسة وبين حيطان المدرسة، لكن فيش إيش في التغيير. ولذلك لو لا لا لا بعض المدرسين الحصفاء العقلاء يغير مكان الشرح من الفصل إلى المكتبة، مع أن الدرس هو الدرس والمعهد هو المعهد أو المدرسة هي المدرسة، ولكن تغير إيش؟ تغيرت الرتابة، فتجد أن النشاط النفسي موجود. ولا لا يا جماعة؟ فإذا مشكلة الوجيه ما تغير، ولا كان غيرنا عشان ما لا تغير 4 مرات أحيانا. ولذلك صاحب الزوجتين يرتاح كثيرا، لأنه مو على نزة واحدة دائما وأبدا، لا، وإنما يغير النزايز، اليوم نزة وباسر نزة، يعني بكرة بينسى النزة الأولى وهكذا. تمسحون ذي لهم أنتم. فأقول يا إخواني، إذا النفوس إذا ألزمت على بصفة واحدة فإنها سوف تمل وتكل وتتعطل مصالح هذه الصفة. لكن لو أنك مثلا اليوم على صفة، وبكرة على صفة أخرى، وبعده على صفة ثالثة، تجد النشاط دائما يتجدد والنفوس دائما مقبلة على التعبد لله جل وعلا بهذه العبادة. والفائدة الأخيرة حضرتني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاءت في الذهن وراحت. أي نعم، أحسنت، ممتاز يا أبو خالد، استحضار النية، وين جبتها من هذه؟ الله أكبر، الله أكبر، هذه كشوفات جت في ذهني وأنا أشرح في نصف شرح الثانية، لكن هي مقيدة عندي وراحت. أي سبحان الله، لا إله إلا الله، بركة سيدنا الشيخ. إذن استحضار النية، استحضار النية، استحضار التعبد، لأن الإنسان في العبادات التي شرعت على وجه واحد قد حفظ أفعالها، فتجد أن بدنه يتحرك لها مباشرة من غير استحضار لنوعية الفعل الذي سيفعله الآن. ولا لا يا جماعة، لكن الذي يفعل العبادة على جميع وجوهها فإنه سوف يستحضر الآن في ذهنه إيش الصفة التي سيفعل العبادة عليها، ثم مع تنقلاته في هذه العبادة سوف يقول ماذا سأفعل الآن، كيف الصفة التي سأفعل، فتجد أن نيته دائما حاضرة. أما الصفة الواحدة خلاص صار مثل الشيء اللي تعود على جسمه، تعود على مثل هذه الحركات. فلذلك العبادات الواردة على وجوه متنوعة تجعل النية حاضرة دائما، وتجعل الإنسان مستشعرا للتعبد، كما أفادني به أخي وحبيبي أبو خالد. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى تلقيح الأفهام العلية في شرح القواعد الفقهية. طيب، إذن الأذان، خلاصة ما نريد أن نقوله أن الأذان والإقامة عبادتان شرعتا. ها فيه حر. طيب، أن الأذان والإقامة، انتبهوا يا جماعة، واحد قام شغل كيف شو لا يتعانونه، أن الأذان والإقامة شرعا على صفات متعددة، فمن السنة الله فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، واختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال المصنف: فيؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، في وقتين مختلفين. تبه، مو والله قال واحد أنا بجمعها كلها في أذان واحد، لا، نقول هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن بأذانين في وقت واحد. نعم. ومنها الأذان والإقامة، فعندنا أذان بلال وإقامته، وعندنا أذان أبي محذورة وإقامته، وكلاهما سنتان، فيؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، والصواب أنهما فرض كفاية. طيب، نقول هناك مسائل اتفق العلماء عليها، وهناك مسائل اختلفوا فيها. نقول أولا، اتفق العلماء على مشروعية الأذان والإقامة كما ذكرت لكم سابقا، لكن عيدها من باب التنبيه. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الأذان والإقامة. المسألة اللي قبل شوي مفهومة؟ أحد ما فهم المسألة، القاعدة اللي قبل شوي؟ لا، سؤال اكتبه بس، فهمته ولا ما فهمته؟ إذا خلص السؤال هذا لعله في آخر الدرس إن شاء الله يبقى معيوف بإذن الله. معيوف؟ في آخر الدرس عادة. نقول اتفق العلماء على مشروعية الأذان والإقامة. طيب، اثنين، واتفقوا أيضا على أنهما من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة. اتفقوا أيضا على أنهما من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة، يعني أن هذا الأذان بهذه الألفاظ وهذه الإقامة بهذه الألفاظ مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمته، فلم يكن الأذان معروفا في من قبلنا، وإنما مشروع في حقنا فقط، وإنما مشروع في حقنا فقط. وقد اتفق العلماء على أنهما من خصائص هذه الأمة، وأنهما من شعائرهما الظاهرة. طيب، ثم تقول أيضا: واتفقوا على أنه يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة فإن الإمام يجب عليه قتالهم، وهذا نأخذ منه قاعدة: إذا اتفق أهل بلد على ترك شيء من الشعائر الظاهرة وجب قتالهم حتى يفعلوها، سواء كان أذانا أو صلاة. فإذا اتفق أهل بلد وتمالأوا على أن لا يؤذنوا في بلادهم ولا أن يقيموا في بلادهم، وإنما يصلون بلا أذان ولا إقامة، فقد تركوا شيئا من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة، فاتفق العلماء على وجوب قتالهم. ومستند هذا الاتفاق حديث أنس في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار وإلا أغار. طيب، واتفق العلماء على أنه لو صلى مصل بلا أذان ولا إقامة فإن صلاته صحيح. واتفق العلماء على أنه لو صلى مصل بلا أذان ولا إقامة فإن صلاته صحيحة. لكن هناك رجل يقال له ابن كنانة من المالكية خالف في ذلك وقال ببطلانها، ولكن لا يؤبه بقوله لأنه محجوج بالإجماع قبله. ابن كنانة من المالكية خالف في ذلك ولكن لا يؤبه بقوله ولا ننظر إليه لأنه محجوج بالإجماع قبله. فإذا الأذان والإقامة ليس من شروط صحة الأذان، بل هما واجبان مستقلان عن الصلاة، فإذا جاء بهما الإنسان فإنه يثاب عليهما ثوابا مستقلا، وأما إذا تركهما الإنسان وصلى فصلاته صحيحة، لا أثر لترك الأذان والإقامة في صحة صلاته، فليس هما من واجبات الصلاة وليس هما من شروطها ولا من أركانها. واضح ولا لا؟ وعلى ذلك جماعة أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا ابن كنانة كما ذكرت لكم من المالكية، ولكن لا يؤبه بقوله لأنه محجوج بالإجماع. والمسألة التي اختلف العلماء فيها هي حكم الأذان والإقامة أصلا. حكم الأذان والإقامة، هل هما واجبان على كل أحد، أم هما فرض كفاية، أم هما سنة أصلا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والقول الصحيح هو الذي جرى عليه المصنف، وهو أنهما فرض كفاية، فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي. يعني مثلا إذا أذن في الصحنة مؤذن أو مؤذنان أو ثلاثة، إذا كانت الكفاية تحصل بهم والأذان يصل إلى آخر أطراف البلد بحيث أن آخر دار في البلد يسمع الأذان، فحينئذ حصلت الكفاية، فلا يلزم كل من في الدلم أو كل من في الصحنة أن يؤذن، أنه ليس واجبا على الأعيان كصلاة الجماعة، وإنما هو واجب على الإجمال والعموم. فيجب على أهل هؤلاء على نفر من هؤلاء البلد أن يؤذنوا بالقدر الذي تحصل به الكفاية، وهذا مذهب الحنابلة أنهما فرض كفاية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وعليه الفتوى في بلادنا، زادها الله شرفا ورفعة. قلوا آمين ولا بلغت عنكم؟ عليه الفتوى في بلادنا حفظها الله. نعم، هذا هو الواجب، لأنها دولة إسلام، لأنها دولة إسلام بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. فإذا الأذان والإقامة فرض كفاية، والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما قال فأذنا، وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم. طيب، قوله فليؤذن لكم أحدكم رد على من قال بالسنية ورد على من قال بالوجوب العيني. ما وجه رده على من قال بالسنية؟ أحسنت، أن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. طيب، إذن وافقنا من قال بالوجوب، الآن أبطلنا قول من قال بالسنية. طيب، كيف يكون فيه رد على من قال بالوجوب العيني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما أمرا عينيا، وإنما أمر واحدا منهما لا بعينه أن يؤذن، أن يؤذن لهم إذا حضرت الصلاة، لأن المجموعة تكتفي بأذان الواحد. والدليل الثاني، والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا يقام إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا يقام إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما قال لا يؤذنون ولا يقيمون، وإنما قال لا يؤذن فيهم، فدل ذلك على أنه لو قام بالأذان واحد لدخلوا في وصف من أذن فيهم. معي يا جماعة؟ لو قام منهم، من هؤلاء الثلاثة، لو قام واحد وأذن فيهم لتحقق المقصود الشرعي. الدليل الثالث: الحالة الدائمة المستمرة التي لم تنخرم مرة واحدة، والمعروفة منه صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره، فإنه كان يقتصر على أذان بلال في حضره وفي سفره، ولم يأمر أحدا أن يؤذن معه، ولم يكونوا يتركون الأذان لا في حضرهم ولا في سفرهم، وهذا هو شأن فرض الكفاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أذانا لوحده كان يأمر بلالا لوحده بالأذان، مع أن معه جلة أصحابه، ولم يكن يأمر أحدا أن يؤذن مع بلال أذانا آخر، مما يدل على أن الأذان فرض كفاية إذا قام به الواحد في المجموعة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم، سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. فتبين لك بهذا أنه لا يقصد في الأذان أعيان الأشخاص، وإنما يقصد بالأذان تحقق المصلحة، فهو كالجهاد، فهو كالجهاد. الجهاد ما حكمه؟ فرض كفاية. أو نترك هذا المثال، تغسيل الميت، تغسيل الميت ما حكمه؟ فرض كفاية. هل يلزم الأمة كلها أن تجتمع على هذا الميت لتشارك في تغسيله؟ الجواب لا. طيب، لو أن الجميع علموا به وتركوا تغسيله أثم. طيب لو قام به واحد، لأن المقصود في فرض الكفاية